لا الأب الحلو ولا الأب الوحش هيريحك بنسبة 100%، لأن مفيش حد مريح بنسبة 100%، ولا الابن الحلو ولا البنت الحلوة ولا الابن الوحش، مفيش حد. يا جماعة احنا في دنيا، يعني في واحد باباه حلو سكرة فظيع، بس في عيب واحد بس، لما بيتعصب بيطول لسانه، فبيتعصب فبيطول لسانه، ده امتحان، هو غلطان على فكرة، بس ده امتحان. في بقى اب اللي هو الحنين قوي السند السكر اللذيذ اللي هو غني جدا وصحته حلوه جدا وبيرجع يذاكر لاولاده وبيسمع لهم النصوص في العربي، وفي نفس الوقت بينزل مع ابنه وبينزل مع بنته وبيلعب مع اولاده كوره وبينزل مع مراته وبيصلي قيام ليل، وهو مهندس بيبني عماير ودكتور بيشيل سرطانات، يعني هو بيعمل كل حاجه حلوه، ده بيموت وهو عنده 32 سنه. او ده بقى لما يبقى اب لحد اللي هو ايه كل حاجة حلوة، ده السؤال بتاعه ايه وعايش مش بيموت، ده السؤال بتاعه ايه، شوف النعمة دي شكرك بقى ليها هتعمل ايه، هيبقى الشكر مرعب يعني حجم كبير جدا جدا ممكن الابن يسقط فيه. فانت مش بتختار امتحانك، جالك الاب اللي بيعمل حاجتين تلاتة انت ما بتحبهمش بتصبر، طب بيعمل 20 بتصبر، بتصاحبه في الدنيا معروفة وبتبره وبتتقي الله عز وجل فيه، اب ام ابن زوج زوجة ايا كان هو ده ديننا.